طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. حلقة جديدة في حلقات دينا قيما ومع أستاذنا ومعلمنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، بورك لنا في عمره وعلمه ونفعنا بما يقول. نتحدث فضيلة الشيخ بعد أن نرحب بك وبالمشاهدين عن الفرح والسرور. نعم، فرحنا بارك الله فيك. قل لي ما الذي يفرحك؟ أيوة. أقول لك من أنت. يا سلام. المؤمن أيوة. يفرح بطاعة الله، يفرح بالتزامه منهج الله، يفرح بعمله للآخرة، ده على مستوى، يفرح باستقامته، تمام، يفرح بأسرته المؤمنة، يفرح بمن حوله من المؤمنين. في عنده مليون باب للفرح حقيقي، وفرحان أصلا بالإسلام. أما الذي يفرح بمال فقط سوف يتركه. سبحان الله، ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة متزايدة ولا مستمرة بل متناقصة. نعم. ولحكمة بالغة محبة بنا، نعم، الدنيا لا تملأ نفوسنا، لأن الإنسان لا نهائي، لأنه اختار الله في عالم الأزل. فلما اختار معرفة الله لابد من نفس استثنائية. نعم. النفس بالإنسان لا نهائية، لذلك حينما تختار هدف نهائي تسقط. لو واحد اختار المال، بيل جيت عنده 93 مليار، مدام هدف واحد مادي انتهى. كل شيء ينتهي إذا وصلت إليه. نعم. عظمة هذا الدين أنك إذا عملت للآخرة شيء لا متناهي، وأن إلى ربك المنتهى أبدا. أما نعم. الدنيا تنتهي. اشترى بيت فخم، أول أسبوع كل ما جاء ضيف بفرجية، وبعدين خلاص انتهى. مركبة كذلك، يعني كل شيء بعد الوصول إليه كأنه بالدنيا شيء قبل أن تصل إليه يتألق. نعم. فإذا وصلت إليه صار مت. يا الله. من دون لمعان. نعم. نعم. نعم. نعم نعم. طيب، يعني أرى والله أعلم أن الإنسان المؤمن يضع ميزانا لفرحه أو ميزانا لأفراحه، كما بيّنت فضيلتكم أن المؤمن يفرح إذا صلى خاشعا زمنا، ويحزن إذا ولى الخشوع من صلاته زمنا. نعم. يسأل نفسه، أنا آخر مرة متى بكيت خشية من الله؟ متى استشعرت القرآن أنه يكلمني؟ متى سبحان الله العظيم الله لما جعل لنا الصلاة وللتحيات لله والصلوات والطيبات هذا أسلوب الغائب، ثم السلام عليك أيها النبي أسلوب المخاطب، وكأن الرسول أمامي أفرح أنه موجود أسلم عليه في الصلاة لأنتقل بهذه المعاني. هذه الفرحة الحقيقية، أفرح أنني يعني فرجت كرب مسلم، أنني أعنت على حل مشكلة إنسان، أن سبحان الله لم تغب عني قضية أن الفريضة الغائبة لإدخال السرور على المسلمين. سبحان الله، أن البنات لا نقهرهم في البيت وإنما نزوجهم من يقبلنا، أو يعني اللي قابلته البنت هو ده اللي نزوجها، مش تنقرها على ابن عمها وابن خالها ونظن أن هذا إحنا عارفين مصلحتها، هي ما تعرف مصلحتها. سبحان الله، أن نفرح عندما نرى ابن صديق لنا حافظ القرآن، بنت قريب لنا تحجبت. ليه الأخوات ما يروحوش عند البنت المحجبة جديدا ويأخذوا لها حلوى وغطاء رأس ملون وجميل، دعم للدين، دعم تشعر حتى في عالم النمل إذا وجدت النملة عزك الله جرادة ميتة وأرادت أن تجرها لا تستطيع ثقيلة، تذهب وتأتي بطبور من النمل يحملها وهي تقودهم إلى الجحر. فإذا دخلت هذه المجموعة من النمل بالصيد الثمين هذا إلى كل النمل يرفع عن النملة المتعبة، يشعرها أن يعطيها وسام، يعطيها وسام عملت عمل. لكن نحن لا نقدر سبحان الله العظيم، نفرح عندما كان ابن عباس يقول والله إني أسمع بالحاكم العادل، ليس لي عنده قضية، أنا ما عنديش قضية فأفرح به، وأسمع بالغيث أصاب أرضا ليس لي فيها سائمة أفرح سبحان الله. الإنسان يفرح مثلا بتوبة إنسان كان بعيد عن طريق الله. طيب هل في فرح يا مذموم زي ما قوم قارون يقول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ما هذا الفرح؟ بقابلة أيوة، فبذلك فليفرحوا. نعم يا عيني. نعم الله أكبر. فبذلك فليفرحوا. نعم. نعم. لا تفرح. نعم. إن الله لا يحب الفرحين. لا. يعني لا. افرح بعمل الآخرة. افرح بعمل يستمر بعد الموت. جميل. افرح بأسرة متماسكة. تمام. افرح بدعوة صادقة. أما الفرح في الدنيا لحكمة أرادها الله، هذه الدنيا لا يمكن أو لم يسمح الله لها أن تمد الإنسان بسعادة متزايدة ولا مستمرة. لا. بل متناقصة. لا. لأنه لا يركن إليها. نعم. حتى يقال في الأثر يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي، لأن العبد سبحان الله العظيم لو أن الدنيا يعني سبحان الله يعني انغمس فيها والله يعني ده مش يعمى يصم، ده يصاب بالعمى. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. نعم. ماضي، لأنه نحن في موضوع الأبد سيدي. نعم. الأبد يعني لو فرضنا أنه واحد هنا وأصفار إلى نهاية البستان، ما هالرقم هذا؟ رقم ضخم. إذا واحد بالأرض وأصفار للشمس 156 مليون كيلومتر. نعم. وكل مليمتر صفر. ما هذا الرقم؟ هذا الأصفار. هذا الرقم إذا نسب للا نهاية صفر. أكبر رقم تصوره. نعم. نعم. إذا نسب للا نهاية صفر. صح. فالله دعانا للا نهاية. الله أكبر. إلى الأبد أبد. نعم. الآبدين. نعم. نعم. ونحن في سنوات معدودة. نعم. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. ولذلك فضيلة الشيخ أن حقيقة يعني محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطش. نعم. هو دائما بطبيعته كده يشرب يشرب أن يحدث له استسقاء. لا من قليل يقنع ولا من كثير، لو كان له وادي تمنى اثنين، ولو كان له سبحان الله يعني يتمنى الأكثر. إنسان يعمل سيدي حتى يرتزق. نعم. بس في مرحلة تانية لا يجمع. فقال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون مما يرتزقون. نعم. لا لا مما يجمعون لأنه جمع. نعم. لأنه جمع خلق. طيب يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة، ما الملمح هنا في في في يعني الحقيقة أنه في توازن بالحياة. هذا ابن من له غير أبيه؟ بعد الله. أنا ماذا أقول؟ يعني الآخر أنت له وغيرك له. نعم. أما ابنك من له غيرك؟ بمعنى أنه من يرعاه؟ من يرعاه هو أنا. يمده بحاجة، يعلمه مهنة. نعم. مصلحة. نعم. شهادة جامعية. نعم. نعم. هذا الأب قيم، فلما الأب يقوم بواجبه في عنده سعادة سماها القرآن قرة العين. الله أكبر. لا يعرفه إلا من ذاقها. نعم. نعم. أن يرى ابنته صالحة. نعم. محجبة مستقيمة، ابنه صالح يؤدي الصلوات الخمس بغض بصره، هذا بيدخل للقلب قلب الأب سرور. أدعو الله أن يكون كل أبنائنا وبناتنا هكذا. والله لذلك الإنسان لما بيربي أولاده يعجل سعادته بهم هو. نعم. أبدا. نعم. وبعدين دول بعد كده يعني يعينوه على دخول الجنة. والذين آمنوا. نعم. واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم. ألحقنا بهم ذريتهم. وما علماء قالوا ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. أعمال ذريتهم. نعم. نعم. طيب الإنسان يسر ويشعر بالسرور، لكن سرور المؤمن غير سرور عبد الدنيا. متميز. يعني تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. نعم. لكن العبد المؤمن أن يعني يسر يعني قال العلماء إن لم تجد ما تفرح به فافرح بالإسلام. نعم. لأن الإسلام هو سيدي بتأكيد لكلامكم. نعم. يسر بعمله المستمر بعد الموت. نعم. العمل نعم. الصالح لبعد نعم. الموت نعم. ما قدموا أثاره والاستقامة وتربية الأولاد نعم. يعني عفوا ربى ابنه يكون مثلا عالم كل أعمال ابنه ليوم القيامة صاحبة الأب نعم. والذين آمنوا واتبعتهم نعم. ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم نعم. نعم. تجارة مع الله كبيرة جدا نعم. ففي عنا أبواب للفرح لا تعد ولا تحصى ولو كان فقير الإنسان لا ملهاش دعوة نعم. نعم نعم طيب الفرح الحقيقي الفرح يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله هل هذا الفرح يعني تثبيت لعقيدة الإنسان أنه يجب أن يفرح بما يعود على الإسلام بالخير ولا هو الفرح الأناني الذي مجرد أن أرزق بكذا وكذا سيدي والله أعلم مرة أنا جئت من المغرب إلى الشام بطائرة ربان الطائرة تلميذي كان وضعني معه في الغرفة لما دخلنا إلى الشام إلى سوريا من طرابلس رأيت بعيني هذه طرابلس وصيدة 500 كيلومتر تعلمت درسا كلما ارتفع مقام الإنسان اتسعت رؤيته أنا أرى الأنبياء إنسانيون في أشخاص لقوم لأمة فقط أو لأسرة أو نعم نعم محدود فكلما اتسعت الدائرة ارتقى الإنسان ولذلك نحن يعني نهيب بأبنائنا وبناتنا أن يرفعوا سقف أمانيهم نعم. وأن يصير وأن إلى ربك المنتهى لا يصير مجرد أنه يحصل على إجازة علمية معينة ويحصل على عمل معين وراتب معين وزوجة معينة لا يعين وإنما يجعل هذا الأفق أفقا متسعا أذكر مرة أثناء افتتاح جسر اسطنبول الأول المهندس ألقى بنفسه بالبسفور لا حول ولا قوة إلا بالله ذهبوا إلى غرفته بالشيراتون كاتب ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما أردت أن أذوق طعم الموت لا حول ولا قوة إلا بالله وبيل جيتس اللي معه 83 مليار قال هذا الرقم لا يعنيني سبحان الله يعني سبحان الله ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة لا هو لا, لا, لا يملأ جوف العبد حقيقة إلا أن يكون مؤمنا بالله أبداً. ولا يملأ صدره سعادة إلا هي التقوى ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد يعني أجدادنا القريبين كان إمكاناتهم قليلة وكان الرضا كانوا يملأ سعداء لأن سبحان الله العظيم الناس كلها في ود وفي محبة سبحان الله فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السرور والفرح على الله. بلادنا وأن يؤمن الخائفين وأن يعيد اللاجئين وأن يؤمن المدن والدول وأن يرفع عنا الظلم الخاص والعام نعم. وأن يتولى أمر هذه الأمة وأن يردها إلى دينها ردا جميلا وأن يربي لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة الله. وأن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات عسى أن تكون دعوة يؤمن على فضيلة الشيخ يكون مستجابا إن شاء الله جزاكم الله كل خير بارك الله فيكم ونفع الله بكم جزاكم الله كل خير بوركتم وبورك لنا ولكم في القرآن العظيم لا تنسونا من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما